هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ملائكة من ملائكة الرحمن أنهم سيارون جوالون بين الناس، يتجولون في المساجد والطرقات والمدارس والأسواق والبيوت، يبحثون عن شيء معين. هذه الملائكة تبحث عن أمر ما، عما تبحث؟ تلتمس مجالس الذكر، تبحث عن أي مجلس من مجالس الذكر ولو كان شخصين، في الغرف، في البيوت، في المساجد، في الأسواق، في أي مكان مجلسا يذكر الله عز وجل فيه. فإذا وجدت مجلسا من مجالس الذكر تنادت الملائكة فيما بينها أن هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. تخيلوا فقط هذا المجلس 2, 3, 10, 100, 1000, 2000 جالسين يذكرون الله، فجاءت الملائكة تحف، ثم أخرى ثم أخرى، محفل عظيم وشكل جميل إلى السماء الدنيا. الملائكة العظيمة التي لا تعصي الله عز وجل أبدا، ذلك الخلق الذي خلق من نور، يحف تلك المجالس إلى السماء الدنيا كرامة لمجلس الذكر. فيسألهم الله عز وجل ماذا يفعل عبادي وهو أعلم بهم، قالوا يا ربي يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك، يعني يذكرون الله عز وجل. فيقول الله عز وجل، يسأل ملائكته وهو أعلم بهم، يقول الله للملائكة وهل رأوني هؤلاء الذين جلسوا في مجلس الذكر، هل رأوني؟ فتقول الملائكة لا والله يا رب ما رأوك. فيقول الله عز وجل لملائكته فكيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة والله يا ربي لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتكبيرا وتحميدا وتمجيدا، لأشد ذكرا من هذا الذكر لو رأوا ربهم جل وعلا. فيقول الله عز وجل، يسأل الملائكة وماذا يريدون وماذا يسألوني؟ فتقول الملائكة يا ربي يسألونك الجنة، يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل لملائكته وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا يا ربي ما رأوها، هؤلاء الذين جاءوا لمجلس الذكر يريدون الجنة التي ما رأوها، فقد سمعوا عنها في القرآن في السنة، سمعوا عن أوصافها ولم يروا تلك الجنة. يسأل الله الملائكة فيقول كيف لو رأوها، كيف لو رأوا هذه الجنة؟ ترد الملائكة فتقول والله يا رب لو رأوها لكانوا أشد رغبة فيها لو رأوا هذه الجنة. فيقول الله عز وجل للملائكة وهو أعلم بهم ومما يستعيذونني، يهربون من أي شيء، يفرون من أي شيء، يخافون من أي شيء. فتقول الملائكة يستعيذونك من النار. فيقول الله عز وجل وهل رأوها، شافوا النار هذه اللي خايفين منها؟ فتقول الملائكة لا يا رب ما رأوها. فيقول الله عز وجل فكيف لو رأوها، شلون لو شافوا جهنم شو يسوون؟ فتقول الملائكة والله لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وبك استعاذة. فيقول الله عز وجل، شوفوا الآن الشاهد بعد هذا القرار كله والتقرير، يقول الله جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، غفرت لأهل مجلس الذكر هذا أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة والله هو العليم، تقول يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، في واحد لاصق نفسه لصق فيهم، ما هو منهم، ما هو من أهل الذكر ولو من أهل مجالس الذكر، مو متعود أصلا يحضر مجلس ذكر، إنما جاء لحاجة، مار في السوق شاف ناس يذكرون الله جلس معهم لحاجة، أو عند واحد يطلب فلوس جاء يجلس علشان يأخذ منه فلوسه، أو تعب فوجد فرجة فجلس فيها، إنما جاء لحاجة، والله أعلم طبعا. فيقول الله عز وجل لملائكته هم القوم لا يشقى فيهم جليسهم، هم القوم لا يشقى فيهم جليسهم، والذاكرين الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من الفضائل تلك المجالس، إما في المساجد أو في غيرها، تلك المجالس التي تنسب إلى الله، مجالس يذكر فيها اسم الله عز وجل، يطلب فيها العلم الشرعي، يسبح الله، يكبر الله، يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المجالس تسمى رياض الجنة. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم رياض الجنة، يعني حديقة من حدائق الجنة، جنة في الأرض إذا رأيتموها قال فارتعوا اجلسوا فيها. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ في الدنيا روضة من رياض الجنة، وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، مجالس الذكر هي رياض الجنة في الأرض. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، حتى عينك لا تبعدها عن هذه المجالس، مجالس الذكر. يدعون ربهم بالغداء، يعني إما مجلسهم بعد الفجر، صلوا الفجر وجلسوا حلقة قرآن أو مجلس الذكر، أو بعد العصر جلسوا يذكرون الله عز وجل، أو في أي وقت اجلس معهم، اصبر نفسك معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه فوجدهم في مجلس ذكر في المسجد، فسألهم ما الذي أجلسكم؟ ليش أنتم جالسين في المسجد؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم جئنا نذكر الله عز وجل ونحمده على نعمة الإسلام، ونذكر ما أنعم الله عز وجل به علينا من نعمة الإسلام وغيره، نتذكر نعم الله ونحمد الله عز وجل ونذكره. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ يتأكد، احلفوا. قالوا والله ما أجلسنا إلا هذا. الصحابة يقسمون. قال أما إني ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن جبريل قد جاءني آنفا، جبريل جاءني يقول جبريل عليه السلام إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الله أكبر، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، أي مجلس ذكر في سكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله. الله يذكر هذا المجلس، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من، فاذكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. حنظلة يقول كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ذكر كأننا نرى الجنة والنار رأي عين، هذه مجالس الذكر. حتى ظن أنه من أهل النفاق لما ذهب إلى البيت وزال منه هذا الشعور. مجالس الذكر فيها فضل، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ما جلس قوم مجلس ذكر إلا قيل لهم بعد الانتهاء منها قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. هل جعلنا في بيوتنا مجالس ذكر، في أسواقنا مجالس ذكر، في كل مكان نجعل نواة لمجلس الذكر فيذكرنا الله عز وجل ويباهي بنا الملائكة. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل،